السؤال التاسع يقول: لما استطع أن أفرق ما بين القدرية والمعتزلة فأرجو مساعدتي في فهم الفرق. ليس هناك فرق بين القدرية والمعتزلة، فالمعتزلة قدرية والقدرية معتزلة، ليس هناك فرق بينهم، ويقال لهم القدرية المعتزلة والمعتزلة القدرية، ليس هناك فرق بينهم، لأن القدرية هم نفاة القدر والمعتزلة هم نفاة القدر.